سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، سبحان من دبر الدهور، سبحان من يسر الأمور، سبحان الله العزيز الغفور، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، لا يحول ولا يزول، له الأسماء الحسنى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، كريم لا يبخل، حليم لا يعجل، الملك ملكه، والأمر أمره، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، الملائكة من خشيته مشفقون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، سبحانك من رب الرحيم، إن أطعناك شكرتنا، وإن أذنبنا أمهلتنا، وإن عدنا إليك قبلتنا، وإن عدنا إليك قبلتنا، خيرك إلينا نازل، وسوء عملنا إليك صاعد، عصيناك بجهل، وما عصيناك إذ عصيناك استخفافا بعذابك، ولا جهلا بمقامك، ولكن سولت لنا أنفسنا، وغرنا سترك المرخى علينا، فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء البائسون، الوجلون الخائفون، المستغيثون المستجيرون المذنبون المعترفون نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير لا منتهى لعلمك ولا حد لخزائنك لا نحصي ثناء عليك سبحانك ما أوسع حلمك وما أكرم وجهك وما أجزل عطيتك وما أوسع مغفرتك علمك قديم ووجهك كريم وجاهك عظيم وأنت الله الرؤوف الرحيم أحاط علمك بكل شيء وخضع لقضائك كل حي قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء وأنت الله لا إله إلا أنت في الأرض وفي السماء خلقت الثقلين وهديت النجدين تعاليت عن الشريك والند والصاحبة والولد ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأنصر من ابتغي كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك من استجاب لك شكرته ومن دعاك أجبته ومن أذنب أمهلته ومن تاب قبلته تعطي على القليل كثيرا تعطي على القليل كثيرا ما زاد في ملكك طاعة ما زاد في ملكك طاعة وما نقص من ملكك معصية إلهنا وسيدنا لذنا بجنابك ووقفنا ببابك ها نحن في الثلث الأخير من الليل من هذه الليلة المباركة التي تنزل فيها فتقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له ها نحن نرفع إليك أكف الضراعة ندعوك ونرجوك ونؤمل ثوابك ونؤمل ثوابك هذه أحوالنا لا تخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك فينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت العزيز ونحن الأذلة بك اعتصمنا وبجودك تعلقنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام أمرتنا فلم نأتمر وزجرتنا فلم نزدجر فلا أقوياء فننتصر ولا مقرون معترفون لا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا سخطك أو أن ينزل علينا عذابك إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن رحمتك هي أوسع لنا إلهنا ومولانا وغاية رغبتنا إننا وإن عصيناك فإنا نخافك يا الله إننا وإن عصيناك فإنا نخافك يا الله ونخشى عذابك ومشفقون من انتقامك ونؤمل رحمتك ونرجو عفوك أنت حبيبنا وقرة أعيننا أنت أنيسنا وملاذنا إليك بعثنا ونشورنا وعليك حسابنا فإن تغفر وتجود فبفضلك وإن تعذب فبعدلك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين جئنا ببابك فرحا ضعفنا جئنا ببابك تائبين فتب علينا جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا إلهنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان وارحم يوم العرض عليك ضعف حالنا وثقل موازيننا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعلنا ممن يدخلون الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته ولا تحرمنا شفاعته ولا رؤيته ولا في الجنة صحبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد أعطيت كل واحد منا سؤله وفوق سؤله. اللهم غفرانا لذنوبنا وسترا لعيوبنا وفرجا لهمومنا وتنفيسا لكروبنا وقضاء لديوننا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. اللهم بشرنا بما يسعد قلوبنا ويجبر خواطرنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم أعظم أجورهما، اللهم ارزقهما الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارحمهم كما رحمونا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم فانثر على قبره من فيض رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربنا يومئذ المساق. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أنزلنا حاجاتنا فما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور، فأجرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن عذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، نسألك الأمن يوم القيامة والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود يا حي يا قيوم. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم يا ربنا وفق عبدك سلمان وولي عهده محمدا بن سلمان. اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك. اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا وعليك بالحوثية المعتدين، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم وناصرهم، اللهم إنهم أرادوا ببيتك وقبلة المسلمين خرابا وتدميرا، اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان. اللهم يا ربنا وكن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم، اللهم واشف مريضهم، اللهم وفرج همومهم، وقبل موتاهم في الشهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ووفق من بنى هذا الجامع وكان سببا في اجتماعنا وتلاوة كتابك العزيز. اللهم يا ربنا ويا سيدنا بارك له في ماله وولده، اللهم بارك له في ماله وولده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز، اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز، اللهم وسع لها في قبرها مد بصرها، اللهم واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعها بوالديها وأحبابها في دار كرامتك ومستقر رحمتك، وجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.